بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى قوم كانوا امميين، فلما جاءهم الرسول الامي صلوات الله وسلامه عليه اتقل به النخله كبيره من الاميه والعداوه الى المعرفه العاليه والحضاره الغاليه، انه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثقافه موجوده كلام هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه حيثما بعثوا، لم تكن هناك مدارس ولا جامعات ولا مستويات علميه هائله، لم يكن هناك حيثما بعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم الا رساله، كانت خير رسالات عرفتها البشريه، وانتقلت في الانسانيه الهابطه الى مستوى راق من القيم والسلوك والمبادئ والشعارات الاصيله. فالصدق والصدق لا نزيف فيه، والأمانة هي الأمانة لا تزوير فيها، والشجاعة هي لم تكن في يوم من الأيام الشجاعة تهورت شجاعة. وكان أشجع الناس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن في يوم من الأيام أياما لكي يخوض في مواجهة الأعداء حربا. أذكر لكم حادثة، يقولون عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة سمعوا في يوم من الأيام صوتا هائلا، وعندما تأهل أهل المدينة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للمتابعة هذا الصوت، وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا، دراع ترقب وجدوا عائدا، وقال لهم لم تراعوا، مفيش أعداء. مين أشجعهم في ذلك الوقت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين بقى إيه؟ استعد استنوا واطلع الأول استطلاعات؟ لا. إذن الصدق سلوك، والأمانة سلوك، والشجاعة سلوك، والمروءة سلوك، والكرم سلوك. هذه مقدمة أردت أن أعيشكم فيها من خلال لقائنا الأسبوعي هذا. أصبحنا الآن ننظر إلى الثقافة على انها هي المعيار. فما يتقاطب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثقافتهم التي ارتقت بهم القران الكريم والسنه المطهره التي جعلتهم خير امه تحدثت عنها البشريه ولا تزال. ثقافتهم قرآن ربهم وسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وسلوكهم لم يكن مخالفا لهذه الثقافة، سلوكهم أخلاقهم لم تكن مخالفة لهذه الثقافة. ما كذا عندما يمس القرآن الكريم المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لم يكن المؤمنون عند تلقيهم بهذا الامر مخالفين للتقوى او مجانبين للصدق، وانما كان هذا يعد تذكيرا لهم ان اثبتوا على تقوى الله